الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 86 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هذه الآية خاتمة الآيات السابقة التي تحدثت عن هؤلاء اليهود وفضحتهم وذكرت بعض ذرائعهم، فتقول أولئك، أي أولئك القوم اليهود الذين ارتكبوا تلك الجرائم المذكورة فيما مضى، هؤلاء انحرافهم جذري في شخصيتهم. لماذا فعلوا كل ما فعلوا من تلك الجرائم؟ قال: لأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. لاحظوا معنا سر انحراف هؤلاء اليهود المجرمين والذين هم على طريقتهم في تلك الجرائم. انحرافهم يقوم على هذا الأساس: اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. معنى هذه الجملة العجيبة أن اليهود الكافرين باعوا الآخرة وباعوا الجنة وباعوا نعيمها وباعوا خيراتها، اشتروا مقابل ذلك الحياة الدنيا بمفاسدها ومعاصيها. اشتروا الدنيا بشهواتها وأموالها ومعاصيها، وبذلك كانوا تجارا، لكنهم تجار فاشلون، لكنهم تجار خاسرون. الشراء والبيع أحبابنا الكرام يستعمل في موضوع الصفقات التجارية في السلع والمواد التموينية والأثاث وغير ذلك. يمكن أن تكون تاجر وتاجر ذكي وتسمى تاجر وتربح وتفتح تجارة وتأتيك دخل، هذا شيء طيب وجيد. أما الأفكار والمبادئ والحقائق والدين فهذه ليست سلعة قابلة للتجارة لا للبيع ولا للشراء، هذا عند المسلمين الصالحين. أما عند اليهود فكل شيء عندهم قابل للتجارة والبيع والشراء. العرض يباع ويشترى، الشرف يباع ويشترى، الموقف يباع ويشترى، الدين أيضا يعتبر سلعة عندهم تجارية يباع ويشترى. كما قال في السابقة، قال: يشتروا به ثمنا قليلا. فتجار المبادئ وتجار الحقائق وتجار الأديان هم اليهود في الحقيقة، ولذلك باعوا الحياة الآخرة واشتروا الحياة الدنيا بمفاسدها ومحرماتها ومعاصيها. أحبابنا الكرام، في القرآن الكريم عندما نتكلم على موضوع الشراء والبيع تدخل الباء على السلعة المتروكة. لاحظوا هنا: اشتروا الحياة، السلعة المشترى المباعة ما هي؟ الآخرة. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فدخلت الباء على الآخرة التي باعوها، كما في قوله تعالى عن المنافقين من هذه الأمة ماذا قال الله عنهم؟ قال مثل اليهود، قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. المنافقون أحبابنا الكرام منحرفون انحراف جذري مثل اليهود. اليهود اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، والمنافقون ماذا فعلوا؟ كما قال تعالى: اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. لاحظوا معنا كيف دخلت الباء على السلعة المتروكة وقدمت السلعة المأخوذة. اشتروا الضلالة التي اشتروها، ما الذي باعوه؟ الهدى. العذاب بالمغفرة، ما الذي اشتروه؟ العذاب. ما الذي باعوه؟ المغفرة. فالقرآن يفضح اليهود والمنافقين الذين هم على طريق هؤلاء اليهود في هذه العملية الشرائية التجارية التي هي عنوان الخسارة. ولذلك ماذا لهم من الله تعالى؟ قال: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هؤلاء يوم القيامة يذهبون إلى نار جهنم ويعذبون فيها عذابا أبديا المخلدين فيها لا يخففوا ولا يفتر عنهم ولا هم ينصرون، لا يجدون من ينصرهم هناك ولا من يشفع لهم ولا من يدافع عنهم، لأن هناك الكلمة كلها إنما هي لله سبحانه وتعالى. وعلى الله تعالى يكونون معذبين في نار جهنم. أحبابنا الكرام، الحقيقة نأخذ من هذه الآية إضافة إلى فضحها لليهود وكشفها لجرائمهم، نأخذ منها مبدأ عام وهو الحياة تجارة. حقيقة نعم الحياة تجارة، فربح أو خسارة، فلنرفع أحبابنا الكرام هذا الشعار، أنت في حياتك تاجر صحيح، أنت إما أن تربح وإما أن تخسر، إما أن تتاجر بالسلع المباحة أو أن تتاجر بالأفكار كما يفعل اليهود، تجارة محرمة محظورة. حياة المسلم أيضا تجارة، أنت أيها المسلم الصالح الصادق أنت أيضا تاجر، تتاجر مع الله سبحانه وتعالى، إنما أنت تشتري والله تعالى يبيع. في هذا قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، تلك الصفقة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى، أنت بعت نفسك ومالك لله تعالى، والله تعالى اشترى هذا منك وأعطاك الثمن وهو الجنة بأن لهم الجنة. لاحظوا معنا كيف تجارة المؤمن مع الله تجارة رابحة، لأنه باع نفسه وباع ماله لله تعالى وجاهد في سبيل الله وربح الجنة، فلذلك فضلا من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا حديث البخاري أحبابنا الكرام تعقيبا على كلام اليهود هنا على تجارتهم الخاسرة، قال كل الناس يغدو، كل واحد مؤمن أو كافر يبيع نفسه، لكن يبيعها لمن؟ قال فمعتقها أو موبقها. المؤمن يبيع نفسه وماله لله وبهذا يعتقها من النار فيدخل الجنة برحمة الله. اليهودي والمنافق والكافر يبيع نفسه، لكن لمن؟ للشيطان ومقابل الشهوات والمحرمات وغير ذلك، فهذا يوبقها ويوقعها في نار جهنم. الخلاصة أحبابنا الكرام، المؤمنون تجار مع الله تعالى رابحون فائزون مفلحون، واليهود تجار لكن مع الشيطان، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وبهذا كانوا خاسرين في الدنيا وخاسرين يوم القيامة. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا مع الآية 87 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الكلام ما جاء في هذه الآية أحبابنا الكرام عن كشف فضائح بني إسرائيل وعن بيان جرائمهم في حق أنبيائهم كما كان في الآيات السابقة، هنا يخبر الله تعالى أن بني إسرائيل تعاملوا مع أنبيائهم بالهوى والمزاجية، إذا وافق كلام نبيهم هواهم أخذوا به، وإذا لم يوافق كلامه هواهم إما أن يكذبوه وإما أن يقدموا على سفك دمه فيقتلوه. هذه جريمة متجذرة في النفسية اليهودية المعقدة. ماذا قال الله لهم؟ ولقد آتينا موسى الكتاب، أولا نبيهم موسى عليه السلام هو البطل المخلص المنقذ الذي أنقذهم من ظلم فرعون وآله، موسى نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، آتاه الله الكتاب وهو التوراة إلى سيناء وأعاد إنشاءهم ليكونوا جنودا لكنهم لم يتدابوا معه وطغوا عليه وآذوه إيذاء كثيرا حتى اشتكى منهم فقال كما قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. بعد موسى عليه السلام بعث الله له أنبياء كثيرين قال تعالى عنهم وقصينا من بعده بالرسل. أحبابنا الكرام معنى قصينا أتبعنا يعني أتبعنا موسى برسل آخرين أتوا بعده بعث لهم رسلا وأنبياء كثيرين كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح قال فيه كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي بعث الله بعده نبيا آخر أما أنا فلا نبي بعدي. كثرة أنبياء بني إسرائيل اليهود يفتخرون بهذا يقولون إن الله يحبنا ولهذا بعث لنا رسلا كثيرين نقول لهم كذبتم إن الله لا يحبكم. أما كثرة أنبياء بعثهم الله لكم فهذا دليل ضدكم وليس لصالحكم هذا الكلام ضدكم. كيف لو كنتم مستقيمين على منهج الله لما احتجتم إلى أنبياء كثير لكن كونكم غير مستقيمين منحرفين ولذلك بعث الله لكم نبيا خذ بعده نبي ورسولا بعده رسول حتى تعودوا إلى منهج الله ومع ذلك لم تعودوا إلى منهج الله تعالى فكثرة أنبيائكم دل على تمردكم على أحكام الله سبحانه وتعالى. كذلك الشخص المريض الذي عنده مجموعة من الأطباء يقول أنا يفتخر يقول أنا عندي 10 أطباء اختصاصيين نقول له هذا ليس لمصلحتك لا ليس لصالحك بل أنك مريض ولهذا تحتاج إلى أطباء كثيرة. هنا قام وقصينا من بعده بالرسل آخر أنبياء بني إسرائيل سيدنا عيسى عليه السلام قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات أعطى الله عيسى عليه السلام أدلة على أنه نبي وبعث الله عيسى عليه السلام لبني إسرائيل كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن عيسى كان آخر أنبياء بني إسرائيل بعثه الله لهم لكنهم لم يستجيبوا له. قال وأيدناه بروح القدس عيسى عليه السلام أيده الله تعالى بروح القدس وهو جبريل عليه السلام. جبريل روح القدس لأنه روح من عند الله تعالى ينزل بالروح وهي الوحي من الله تعالى على أنبيائه وهو قدس من القداسة والقداسة هي التطهير. فربنا أيد عيسى بجبريل الملك العظيم روح القدس عليهما الصلاة والسلام. ماذا كان موقف بني إسرائيل من هذه السلسلة المباركة سلسلة الأنبياء وهذا الموكب الكبير موكب الأنبياء؟ ربنا تكلم عن هذا بطريقة عجيبة فضحهم وعرواهم وكشفهم. ماذا قال لهم؟ لاحظوا الآية أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كلما أحبابنا الكرام تدل على الاستمرار هذا الموقف نفسه لم يغيروه تجاه أنبيائهم من موسى أولهم حتى عيسى آخرهم عليهم الصلاة والسلام. كلما جاءكم رسول من الله تعالى بما لا تهوى أنفسكم بدل أن تتعاملوا مع الرسل بالالتزام وتلقي منهج الله وتنفيذ أوامر الله تعالى والإيمان به لم تفعلوا ذلك إنما تعاملتم معه بالهوى والمزاج. فبما لا تهوى أنفسكم طبعا أنفسكم أنتم منحرفون أنفسكم لا تهوى إلا الأشياء الباطلة والمحرمة أنفسكم منحرفة فلهذا لا تقبل الحق ترفض الحق وتحب الباطل. فإذا جاءهم الرسول بالحق لم يوافق هواهم ولذلك ماذا فعلوا به؟ انقسموا استكبروا عن استجاب الأمر الله تعالى. قال استكبرتم يعني رأيتم أنفسكم أكبر من أن تخضعوا لمنهج الله تعالى فرفضتم من الخضوع لمنهج الله عز وجل استكبرتم ولم تدينوا لله عز وجل. أما الرسول ماذا فعلتم به؟ قسمتم الرسل إلى قسمين إلى فريقين. الفريق الأول قال عن رب العالمين ففريقا كذبتم، كذبتم فريقا من الرسل والأنبياء، هؤلاء كذبتموهم وكفرتم بهم ولم تتبعوهم مع أنهم من أولادكم، هؤلاء من قومكم، يهود مثلكم، بنو إسرائيل مثلكم، وهؤلاء كذبتموهم وحاربتموهم. أما الفريق الآخر فقد أقدمتم على سفك دمائهم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قتلوا أنبياء الله سبحانه وتعالى. أن يقدم القوم الكافرون على سفك دم نبي بعث لهم، وهذا النبي ابنهم أو أخوهم وهو واحد منهم، هذه جريمة عظمى اكتسبها هؤلاء اليهود المجرمون، فكانوا بهذا يكذبون بعض الرسل ويقتلون رسلا آخرين. ولهذا أخذ اليهود هذه الشهادة، هذه الشهادة الكبيرة التي تفضحهم في الدنيا والآخرة، شهادة أنهم هم الذين قتلوا الأنبياء. فنقول اليهود هم قتلة الأنبياء، أن يقتلوا الأنبياء لهم، فهؤلاء بلغوا في الطغيان والظلم والفساد والعناد مبلغا كبيرا. هؤلاء عرفنا الله تعالى عليهم أحبابا الكرام الذين يتعاملون مع دين الله بالهوى لا خير فيهم، الذين يكذبون رسول الله تعالى لا خير فيهم، الذين يقدمون على سفك دم الأنبياء وهم من أولادهم هؤلاء لا خير فيهم. أما المسلمون فإنهم يتلقون شرع الله تعالى بالرضا والقبول والتسليم والاستسلام، وينفذون أوامر الله تعالى، لا يتعاملون مع شرع الله بالهوى ولا بالمزاج، إنما هم عباد خاضعون لمنهج الله، منفذون أوامر الله تعالى، وبذلك ينالون جنة الله برحمة الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 88 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الكلام ما زال عن اليهود وفضح اليهود وبيان جرائمهم. في الآيات السابقة كانت الآيات تتكلم عن فضح مواقفهم مع الرسل السابقين، كيف كذبوا بعضهم وكيف قتلوا بعضهم وهم الرسل منهم الذين أرسلهم الله إليهم. في هذه الآية وما بعدها تبين هذه الآيات موقفهم السيء مع الرسول الخاتم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كذبوا به ولم يتبعوه وهم يعلمون ويوقنون أنه هو الرسول الخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية تسجل قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: وقالوا قلوبنا غلف، أي قال اليهود في المدينة لمحمد صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم للدخول في الإسلام، قالوا له: يا محمد يا أبا القاسم قلوبنا غلف. وهناك أخرى في سورة النساء تتحدث عن هذا القول أيضا، في قوله تعالى: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أما هنا ربنا قال: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الراجح أحبابنا الكرام في معنى قولهم قلوبنا غلف، غلف جمع غلاف، والغلاف والغطاء الذي يغطى به الشيء، يلف الشيء الذي يخشى الإنسان أن يتلف، يلف لفا ويغطى بغطاء، فيسمى هذا الغطاء غلاف، ويكون الغلاف هذا محكما ومنيعا بحيث لا يتفرد شيء مما هو في داخله. فهنا اليهود قالوا: يا محمد قلوبنا غلف. الواجه فيها أن قلوبنا مغلفة، مغلفة، فإنها لا تصل هي لا يصل إليها كلامك، لا تتأثر بكلامك، بمعنى أن قلوبنا في مناعة، قلوبنا في حصانة أنت لا تحاول أن تكلمنا، فنحن قلوبنا مغلفة في حصانة لا يصلها كلامك، فإن قلوبنا لا تستمع لكلامك ولا تتأثر به، لأن كلامك خطأ وليس صوابا وليس صحيحا، ونحن قلوبنا في مناعة لا تقبل الكلام الخاطئ الذي أنت تقوله، لأن هنا نحن في مناعة فلا نصدقك ولا نقبل كلامك، لأن قلوبنا مبرمجة على عدم أخذ كلامك لأنه خطأ. هذا هو الرابع في معنى قولهم قالوا قلوبنا غلف. أرادوا بهذا أن ييأس الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، وأن لا يطمع في هدايتهم، وأن يتوقف عن دعوتهم، وأن لا يسمعهم كلامهم. وهذا كقول المشركين في سورة فصلت في قوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. لاحظوا المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة يعني مغطاة، كن هو الغطاء، مما تدعون إليه. اليهود يقولون له قلوبنا غلف مغلفة في مناعة في حصانة لا تسمع كلامك ولا تقبله لأن كلامك خطأ وليس صوابا. رد الله عليهم بقوله تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. نعم قلوبهم مغلفة، يعني هم أرادوا أن يغلقوا قلوبهم حتى لا يستمعوا الكلام من النبي عليه السلام، لكن ليس لأن قلوبهم صحيحة وأن قلوبهم سليمة وفي مناعة، كلا، بل لأن قلوبهم فيها كفر، ولهذا يرفضون الحق الذي يأتيهم به محمد صلى الله عليه وسلم. فهم هؤلاء قوم كافرون، ولذلك لعنهم الله تعالى. لاحظوا بل لعنهم الله بكفرهم ملعونون. هذه الكلمة في هذه الآية تسجل لنا حقيقة قرآنية وعليها آيات أخرى كثيرة في كتاب الله تعالى، أن الله تعالى لعن هؤلاء اليهود. هم يكذبون ويزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، أنهم شعب الله المختار، أنهم شعب الله المختار. القرآن يقول ليسوا شعب الله المختار بل هم الشعب الملعون في القرآن، لعنهم الله تعالى. هنا لعنهم الله بكفرهم، بكفرهم يعني بسبب كفرهم، وهذه الكلمة الثانية بكفرهم هي تصريح قرآني صريح قاطع أن اليهود كفار، ليسوا مؤمنين وليسوا موحدين وليسوا مهتدين، إنما هم كفار. لماذا هم كفار؟ لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في دين الله تعالى، وكل من لم يدخل في الإسلام فيعتبر كافرا مهما كانت ملته ومهما كان دينه. فالقرآن صريح في أن اليهود هؤلاء كفار وليسوا موحدين ولا مهتدين، ولهذا هم ملعونون لعنهم الله تعالى. أحبابنا الكرام، اللعنة هي الطرد من رحمة الله تعالى. يقال لعن الله فلانا أي طرده من رحمته، وأول من كان ملعون فهو إمام الملعونين وهو إبليس عليه لعنة الله تعالى، فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هذا الملعون المنسوخ المسحوق الكافر الضال إمام الضالين وإمام الملعونين، هو أول من لعنه الله تعالى أنه كان أول من كفر بالله سبحانه وتعالى، والملعونون من حزبه على اختلاف الزمان والمكان هم حزب الشيطان، وحزب الشيطان هم الخاسرون. فاليهود هؤلاء ملعونون لعنهم الله تعالى. أحبابنا الكرام، أهمسوا في آذانكم بكلمة وأقول لكم، إذا كان اليهود كفارا وإذا كان اليهود ملعونين فأخبروني بالله عليكم، هل رأيتم كفارا موفقين في حياتهم؟ فتقولون لا. هل رأيتم ملعونين موفقين في حياتهم؟ فتقولون لا. ولذلك كون اليهود الآن على أرض فلسطين، كونهم ملعونين وكونهم كافرين وكونهم مغضوب عليهم، فهذا معناه أنهم لا مستقبل لهم على أرض فلسطين، ولهذا الكيان اليهودي على أرض فلسطين أمره قصير وقليلا ما سينتهي ويزول بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 89 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. تتابع هذه الآية فضح اليهود، تخبر أن هؤلاء اليهود الذين كانوا في المدينة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، لاحظوا أحبابنا الكرام، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. هذه جملة معترضة تصمهم بهذه الجريمة قبل أن يلعنهم لكفرهم. كان اليهود في المدينة وحولهم قبائل عربية كالأوس والخزرج، وكان اليهود يتعالمون على العرب الكافرين المشركين في يثرب من الأوس والخزرج، وكانوا يستفتحون عليهم. معنى يستفتحون أحبابنا الكرام، كانوا يعدونهم بالفتح، يتهددونهم ويتوعدونهم ويقولون لهم: أوشك أن يبعث الله النبي الخاتم، انتظروا بعد قليل قريبا سيبعث الله النبي الخاتم، وسيكون هذا النبي منا، وسوف نتبعه ونؤمن به، وسوف نقاتلكم نحن وإياه، وعند ذلك نبيدكم ونقضي عليكم كما قضي على عاد وثمود من قبل. فكانوا يتهددون الأوس والخزرج من العرب، وكانوا يعدونهم بالقتل عندما يبعث النبي الخاتم أن يتبعوه. وفي الروايات الصحيحة أنه كان هناك بعض أحبار اليهود، كانت مجموعة من فتيان الأنصار قبل الهجرة، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان معهم فتى أنصاري صغير العمر من الأوس أو الخزرج، فمر عليهم حبر من أحبار اليهود فقال لهم: هذا الفتى الصغير قبل أن يكبر سيبعث النبي الخاتم وسنتبعه ونؤمن به. بعد ذلك لما بعث النبي الخاتم مر هذا الرجل نفسه على تلك على أولئك الفتية من الأنصار بعد أن أسلموا، قال له: أنت قلت لنا قبل سنوات طويلة سيبعث النبي الخاتم، وها هو بعث الآن النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم تؤمن به؟ فكذب ذلك الحبر وقال: هذا ليس النبي، النبي الخاتم ومنا نحن بني إسرائيل. فهذه الآية هنا تتصف جريمتهم وتتوعدهم وتبين كفرهم في هذا الاعتبار. ولما جاءهم أي اليهود في المدينة كتاب من عند الله، المراد به القرآن الكريم، كتاب الله الخاتم النازل على النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن من عند الله تعالى بالوحي، وهذا القرآن مصدق لما معهم، مصدق لما معهم، مرت معنا هذه الجملة في آيات سابقة. القرآن مؤيد وموافق ومصدق للتوراة، ما معهم مردها التوراة، التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. كما قلنا أحبابنا الكرام، القرآن مصدق وموافق ومؤيد للتوراة النازلة على موسى عليه السلام، لأن التوراة كتاب الله والقرآن كتاب الله ولا يتعارض كتاب الله مع كتاب الله، إنما يصدقه ويوافقه الكتاب اللاحق، يصدق ويوافق الكتاب السابق. أؤكد على كلمة التوراة النازلة على موسى عليه السلام. أما التوراة المحرفة التي كتبها هؤلاء الأحبار الكذابون المحرفون، فإن القرآن ليس مصدقا لها ولا موافقا ولا مؤيدا لها، إنما هو يتبرأ منها وينكرها ويقول ليست هذه من عند الله سبحانه وتعالى. ماذا فعل هؤلاء اليهود بعدما نزل هذا الكتاب المصدق لما معهم من التوراة؟ قال: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به بعد أن عرفوا وتأكدوا أن هذا القرآن كتاب الله تعالى كفروا به وأنكروا أن يكون كلاما من عند الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، لاحظوا لما ربنا قال فلما جاءهم ما عرفوا معرفة علم عند اليهود، علم يقيني جازم قاطع أن هذا القرآن كتاب الله تعالى وأنه كلام الله تعالى، ومع ذلك قال ليس هذا كلام الله بل هو من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. وعندهم أيضا علم يقيني جازم قاطع أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بعدما تيقنوا من ذلك كفروا به وأنكروا أن يكون رسولا من عند الله سبحانه وتعالى. فكفر اليهود أحبابنا الكرام كفر شنيع. العلم والمعرفة عند اليهود تنتج الكفر، لاحظوا معنا الأمر العجيب. علمهم ويقينهم ومعرفتهم أن القرآن كلام الله أدى إلى أن يكفروا به، علمهم ومعرفتهم ويقينهم أن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى إلى أن يكفروا به. فما هو هذا العلم العجيب عند هؤلاء؟ العلم أساسا أحبابنا الكرام الذي عنده علم يزيده إيمان، العلم يدعو للإيمان، العلم يزيد الإيمان، العلم يقربك من الله تعالى، العلم يجعلك خاضعا لله تعالى. إلا العلم عند اليهود، فإن العلم عندهم يحولهم إلى شياطين، كلما ازدادوا علما كلما ازدادوا شيطنة وازدادوا كفرا وازدادوا عمادا، ولهذا كانوا من المغضوب عليهم لأن علمهم خاضعهم إلى هذه النتيجة السيئة السوداء. بعد ذلك بعدما فعلوا ما فعلوا فماذا هو الحكم فيهم؟ هم كافرون، هم كافرون، ولذلك الكافرون ملعونون. فتحكم هذه الآية لا تقرر هذه الحقيقة فتقول فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكافرين. الآية السابقة لعنهم الله سبحانه وتعالى قال بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، وهنا يقول لعنة الله على الكافرين. اللعنات تتوالى وتتتابع في آيات القرآن من الله تعالى على هؤلاء القوم الملعونين الذين تحولوا إلى ملعنة، تحولوا إلى ملعنة، وتصب عليهم اللعنات صبا من الله وملائكته والصالحين من عباده يستحقون اللعنة والطب من رحمة الله لأنهم كفروا بالحق بعدما عرفوا أنه حق. فهذا فضح جديد في هذه الآية لدرائم هؤلاء اليهود الكافرين الملعونين بلعنة الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 90 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. الكلام في هذه الآية أحبابنا الكرام ما زال عن اليهود عن بيان خسارتهم لكفرهم بالله سبحانه وتعالى. كان الكلام في الآية السابقة رقم 89 عن كفرهم بكتاب الله تعالى بعدما كانوا يبشرون العرب المشركين في المدينة الأوس والخزرج يقولون لهم أوشك أن يبعث الله نبيا وأن ينزل عليه كتابا، وهذا النبي هو النبي الخاتم، وأن ما يبعث سنتبعه ونؤمن به ونقاتلكم معه. فلما بعث الله النبي الخاتم ولم يكن من بني إسرائيل كفر. في هذه الآية تبين سبب كفرهم، لماذا كانوا ينتظرون بعثة النبي الخاتم وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا؟ الآن لما بعث كفروا به، لماذا؟ قال لأنه بغيا وحسدا، لأنه لم يكن من بني إسرائيل، لأن الله اختار النبي الخاتم من العرب من بني إسماعيل، ولذلك كفروا بهذا النبي الخاتم بعدما كانوا يبشرون الآخرين به. فتبين هذه الآية هذه الجريمة اليهودية الشنعاء القبيحة، فتقول بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. لاحظوا معي، وضعوا أنفسهم مقابل الكفر بما أنزل الله. هؤلاء اشتروا أنفسهم، اشتروا حقدهم وحسدهم، اشتروا الكفر بالله سبحانه وتعالى والكفر بما أنزل الله تعالى. هذه خسارة كبيرة، هذه صفقة خاسرة، صفقة خاسرة. اليهود خاسرون في كل صفقاتهم وفي كل تجاراتهم. اليهود يتاجرون بالحقائق والأديان والمبادئ، بل يتاجرون بأنفسهم، يتاجرون بأنفسهم، يبيعون أنفسهم مقابل الكفر. هل وجدت رأى إنسانا أضل من هذا الإنسان اليهودي أن يبيع نفسه ليكفر، أن يكون الكفر ثمنا لأنفسهم التي باعوها للشيطان؟ إذن هؤلاء من أغبى خلق الله تعالى. فيلومهم الله يقول بئس ما فعلوه، أن يكفروا بما أنزل الله وهو القرآن النازل عن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لماذا كفروا بهذا القرآن؟ ولماذا كفروا بهذا النبي؟ الجواب في كلمة بغيا. لاحظوا، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. والبغي أحباب الكرام هو الظلم والعدوان، الاعتداء، البغي. وسبب هذا البغي هو الحسد والحقد. اليهود حقدوا على النبي الخاتم أنه لم يكن منهم. اليهود حسدوا هذا النبي لماذا بعثه الله نبيا. اليهود يريدون أن يكون الخير كله عندهم وبين أيديهم، فكيف ينزل الله الخير العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم؟ حقدوا عليه وحسدوه وكفروا به وحاربوه، بل حاولوا قتله. هذا هو البغي الذي عندهم، هو الاعتداء الذي عندهم. بغيا أن ينزل الله من فضله وهو القرآن على من يشاء من عباده وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا تأخذون في هذه الجملة أحبابنا الكرام؟ تأخذون من هذه الجملة أن اليهود أنانيون، عندهم الأنانية، لا يحبون إلا أنفسهم، يريدون أن يكون الخير كله محصورا فيهم، أن يكون عندهم فقط. فإذا رأوا هذا الخير على الآخرين حسدوهم وحاربوهم وحقدوا عليهم وكرهوهم. الحسد والحقد والبغي أحبابنا الكرام هذا مرض نفسي كبير. الأناني الذي لا يعرف إلا نفسه، المنجسية كما يقال، الأنانية الذي لا يعرف إلا نفسه ويكره أن يفعل الخير للآخرين. الأناني يريد كل الخير أن يكون عنده. إذا رأى إنسانا غنيا يحقد عليه ويكرهه ويحسده، إذا رأى إنسانا موفقا في حياته يحقد عليه ويكرهه ويحسده، إذا رأى إنسان معه خير كثير يحقد عليه ويكرهه ويحسده. الأناني إذا رأى إنسان يضحك يتألم الأناني ويحزن، إذا رأى إنسان موفق يكرهه ذلك الأناني. وهكذا الأنانية مرض نفسي بدأ عند هؤلاء اليهود الأنانيون الذين لا يعرفون إلا أنفسهم في هذا الاعتبار. ولهذا كما قلنا كرهوا النبي عليه السلام وحقدوا عليه وحاربوه وحسدوا وكفروا به وبدينه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أحبابنا الكرام القوم اليهود هم أشد الأقوام أنانية ومحبة للذات، بل عبادة للذات. ولهذا كانوا يبتعدون عن الآخرين، يتنصحون عليهم، لا يحبون أن يجلسوا مع الآخرين ولا أن يعيشوا مع الآخرين ولا أن يتفاعلوا مع الآخرين. فكانوا في الكيتو، كانوا في العزلة، يعتزلون مترفعين متكبرين. أما المسلم فهو ليس أنانيا، لا يحقد على الآخرين، لا يتمنى زوال الخير عنهم، لا يحسدهم على ما بين أيديهم. المسلم يعيش مع الآخرين بانفتاح وحيوية، إذا رأى الخير عند أخيه يحمد الله على هذه النعمة. المسلم أخواننا الكرام عنده إيثار، يتمنى أن يكون الخير كله عند أخيه وليس عنده هو كأش المرض اليهودي الخبيث في هذا العتبة. فالنتيجة ماذا عند هؤلاء بعدما فعلوا هذا الفعل القبيح وكفروا؟ قال فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. هم كافرون يعذبهم الله عذابا مهينا. أحبابنا الكرام أقول لكم إن الأنانية الحاسدة الحقود معذب في حياته عذاب مهين في الدنيا قبل الآخرة. عندما يرى النعمة عند الآخرين يمرض ويتألم ويصاب بالأمراض النفسية لأنه أناني، لأنه أناني. فاليهود أنانيون حاسدون حاقدون، فلهم عذاب مهين في الدنيا، عذاب نفسي مهين قبل العذاب الكبير في الآخرة. أختم كلام أحباب الكرام بكلمة فباءوا بغضب على غضب. قفوا أمام هذه الجملة الرائعة التي تلخص المسيرة اليهودية عبر التاريخ. باءوا يعني رجعوا. رجعوا من أين؟ من جولاتهم، من حياتهم، من تاريخهم. ينتقلون من محطة إلى محطة في التاريخ، من موقع إلى موقع ومن مكان إلى مكان. هذا المكان الجديد رجعوا فيه بغضب، وكان ملفهم الماضي كله غضب، بمعنى أن عندهم غضب من الله تعالى، غضب جديد للحسد الجديد أو الموقع الجديد أو المرحلة الجديدة تضاف للغضب السابق. إذا إن رصيد اليهودي في الحياة هو كله غضب من الله تعالى. عندهم رصيد سابق غضب، والآن أضافوا له مبلغا جديدا من الغضب، أضافوا له شيئا جديدا من الغضب. فغضب الجديد يضاف إلى الغضب القديم ويضم إليه. إذا مسيرتهم حياتهم كلها غضب. هذا عند نزول القرآن. فماذا فكم كان رصيدهم الآن من الغضب بعد 15 قرنا من نزول القرآن الكريم؟ إن اليهود الآن يملكون رصيدا ضخما كبيرا جدا من غضب الله تعالى، وفي كل يوم يضيفون فقرة جديدة وصفحة جديدة إلى هذا الغضب الجديد. ولهذا غضب الله عليهم ولعنهم، هم القوم الملعونون المغضوب عليهم الخاسرون عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 91 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الكلام ما زال عن اليهود وفضحهم وبيان جرائمهم وأكاذيبهم. تبين لنا هذه الآية أن اليهود قوم مؤمنون في موضوع الإيمان، لا يؤمنون إلا بما كان معهم، وما لم يكن معهم يكفرون به حتى لو كان حقا. فالقوم هم صريون أنانيون. لاحظوا، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. قيل لهم القول هذا موجه لهم من المؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل موجه لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعوهم فيه إلى الدخول في الإسلام واتباعه والدخول في دينه. يقول لهم آمنوا بي أنا رسول الله الخاتم صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بالقرآن الذي أنزله الله عليه، آمنوا بما أنزل الله. فالدعوة موجه لهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن الصحابة في عهده، ومن الدعاة المسلمين بعد عهد الصحابة. هذا القول نحن نوجهه لليهود في هذا الزمان في هذه الأيام. نقول لهم أيها اليهود أنتم لستم على دين ولستم على إيمان، تعالوا معنا وآمنوا بما أنزل الله، كما قال الله تعالى في آيات آل عمران: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. الإسلام دعوة موجهة لكل يهودي ولكل نصراني وغيرهم، نقول لهم: تعالوا يا قوم وآمنوا بما عند الله، أنتم لستم مؤمنين، أنتم كافرون، أما الإيمان فهو عندنا، آمنوا بما أنزل الله وهو القرآن النازل على محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يردون على الدعوة؟ ماذا يقولون؟ يقولون: نؤمن بما أنزل علينا. لاحظوا معي أحبابنا الكرام، يقولون: نؤمن بما أنزل علينا. القوم أنانيون، لا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم، حتى لو كان الذي لم ينزل عليهم حقا في نفسه فإنهم لا يؤمنون به لأنه لم ينزل عليهم، علما أن الرسالات متتابعة متوالية، يشهد بعضها لبعض ويصدق بعضها بعضا. وليك نعم نشهد أنه أنزل عليكم التوراة، نحن نؤمن بذلك. أحبابنا الكرام لاحظوا، اليهود يقولون: نؤمن بما أنزل علينا. نقول لهم: نحن وأيضا نحن نؤمن بما أنزل عليكم. نحن المسلمون نؤمن أن موسى رسول الله، ونحن المسلمون نؤمن أن التوراة كتاب الله صحيح، فما أنزل عليكم نحن نؤمن به، لكنه ليس خاصا بزمانكم ولا برسولكم ولا بكتابكم. الرسالات تتابع بعد موسى عليه السلام، كتب الله تنزل بعد التوراة نازلة على موسى عليه السلام، فنحن آمنا بما آمنتم به أنتم، لكن الإيمان بقي مستمرا بالكتب التي أنزلها الله بعد التوراة والرسل الذين بعثهم الله بعد موسى عليه السلام. أما هم كما قلنا القوم عنصريون أنانيون، ولذلك كفروا بالنبي الذي جاء بعد رسله وهو عيسى عليه السلام، ولذلك كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنهم كفروا بالإنجيل. الإنجيل لم ينزل عليهم ولهذا كفروا به، القرآن لم ينزل عليهم ولهذا كفروا به، مع أن الإنجيل كتاب الله ومع أن القرآن كتاب الله تعالى. فالقوم إذن أنانيون عنصريون، والإيمان أحبابنا الكرام ليس فيه أنانية وليس فيه عنصرية وليس فيه قومية وليس فيه قبلية. الإيمان نور الله يعم الكون كله، موجه للذين يدعون الدخول في دين الله تعالى. والمشرب معلق عليه فماذا قال؟ ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. عندما آمنوا بالتوراة نازل عليهم، طبعا حرفوها فيما بعد، كفروا بما وراءه، وراءه يعني وراء الكتاب النازل على موسى وهو التوراة، والمراد بما وراءه يعني النازل بعده، المراد بما وراءه النازل بعده. أحبابنا الكرام خذوا هذه اللطيفة، كلمة وراء في القرآن يراد بها المستقبل وليس الماضي، يراد بها الذي سيأتي، يراد بها ما كان أمام وليس ما كان خلف. هنا لما قال يكفرون بما وراءه يعني يكفرون بما جاء بعده، وهو الإنجيل على عيسى والقرآن على محمد عليهم الصلاة والسلام، كفروا بالقرآن وهو مصدق لما معهم. القرآن مصدق للتوراة في آيات كثيرة، التوراة نازلة على موسى وليس التوراة المحرفة يتحرفها حاخامات وأحبار اليهود، القرآن مصدق لما معهم وهو الحق من عند الله سبحانه وتعالى. اليهود كفروا بهذا الحق الذي هو مصدق لما معهم، وهذا معناه أن اليهود أتباع هوى، أتباع مزاج، ليسوا أتباع حقيقة ولا أتباع حق. فالحق الذي لم ينزل عليهم يكفرون به مع أنه حق وصدق وصواب من عند الله سبحانه وتعالى. وتأتي الجملة الأخيرة في الآية أحبابنا الكرام: لتدينهم، لتدينهم وتفضحهم وتؤنبهم وتذمهم، فتقول لهم: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إذا زعمتم أنكم مؤمنون بما أنزل عليكم، يعني معنى هذا حتى الذي أنزل عليكم لم تؤمنوا به، حتى التوراة حقيقة لم تؤمنوا بها، لا أمنتم بالتوراة ولا أمنتم بالإنجيل ولا أمنتم بالقرآن، فماذا عندكم من إيمان؟ ليس عندكم إيمان أساسا، أنتم عندكم التوراة وعندكم أنبياء آخرون، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ ربنا بعث لكم أنبياء من منكم من أبنائكم، أنبياء من بني إسرائيل، ولذلك كما ربنا قال فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، كذبتم هؤلاء فريقا من هذا الأنبياء وقتلتم فريقا آخر من هؤلاء الأنبياء. هل يعقل، يسألهم القرآن هذا السؤال، هل يعقل أن تمتد أيدي قوم مؤمنين بالله لتقتل نبيا من أنبياء الله تعالى؟ هذا يستحيل، يستحيل على قوم المؤمنين أن يقتلوا نبيا بعثه الله لهم نبيا، فأنتم لماذا قتلتم أنبياء الله إن كنتم مؤمنين؟ قتلكم الأنبياء الذين بعثوا إليكم هذا دليل على أنكم لستم مؤمنين لا بالتوراة ولا بما بعد التوراة، فاليهود كفار في كل الكتب وبكل نصر حقيقة، ولهذا كانوا كافرين ملعونين عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 92 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. آية مختصرة تتحدث عن جريمة كبيرة من جرائم هؤلاء القوم اليهود زمن موسى عليه السلام. تخبر هذه الآية أن موسى عليه السلام الذي بعثه الله لهم رسولا جاءهم بالبينات من الله تعالى. ولقد جاءكم موسى بالبينات، والبينات أحبابنا الكرام هي الآيات الواضحات والدلائل والبراهين الواضحة التي من عند الله تعالى. كل كتب الله فيها آيات بينات، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. شريعة موسى عليه السلام التي آتاه الله إياها أيضا آيات بينات أحكامها واضحة، وكان بنو إسرائيل مكلفين أن يلتزموا بها وأن يعملوا بما فيها. موسى عليه السلام هو رسولهم المنقذ لهم، الذي أنقذهم من فرعون وظلم آل فرعون، والذي رباهم. لكن القوم لم يتجاوبوا مع موسى عليه السلام، بل عاملوه معاملة سيئة وآذوه إيذاء كثيرة، حتى لقد اشتكى موسى من إيذائهم، وهذا ورد في قوله تعالى ويقال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. من أكبر جرائمهم زمن موسى عليه السلام عندما عبدوا العجلة في غيبة موسى عليه السلام، تقول فيها هذه الآية ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون. حتى قبل اتخاذ العجل القرآن لما ذكر لنا تاريخ هؤلاء القوم، تاريخ كل مخالفات وكل معاصي وجرائم، لاحظوا معنا عندما شق الله لهم البحر وخرجوا من البحر سالمين، وأغلق الله فرعون وآله وكانوا ينظرون إليهم وهم غرقى وكانوا هالكين، بعدما ذهبوا على الجهة الشرقية من البحر ورأوا قوما، وجدوا قوما يعبدون أصناما، فلما رأوا هؤلاء أعجبوا بهم فطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم أصناما آلهة. لاحظوا معنى العدم عند هؤلاء القوم، رأوا آيات الله تعالى مباشرة ورأوا فرعون يغرق وهم ينجون من الله تعالى، ولما رأوا أصناما تعبد قالوا يا موسى، وهذا ورد في قوله تعالى على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لاحظوا معنا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. بعد ذلك أحبابنا الكرام قصة عبادتهم العجل مذكورة مفصلة في سورة الأعراف وفي سورة طه وغيرها خلاصتها أن الله تعالى نادى موسى عليه السلام ليناديه على جبل الطور عندما كان القوم في سيناء، فقبل أن يغادرهم قال له سأغيب عنكم 30 يوما، واستخلف مكانه أخاه هارون النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لما كان موسى على جبل الطور الله تعالى لحكمة يراها مدد الأيام من 30 إلى 40 كما قال تعالى وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. في تلك الفترة 40 ليلة كان السامري مع بني إسرائيل، وهذا كان رجل عجيب وكان كافر وكان داهية، ففتنهم بعبادة العجل، أخذ الحلية التي أخذوها معهم من المصريين والمصريات وقالهم هذه الحلي والأساور والذهب هذا حرام أن يكون معكم أعطوني إياه، فأخذه وصهره في النار ولوضه وجعل صنع منه عجلا جسدا له خوار. لما صنع العجل قال لهم هذا إلهكم وإله موسى، لماذا ذهب موسى إلى جبل الطور وإله ها هو هنا، تعالوا واعبدوا هذا الإله. فلما كان يطوف إذا كان العجل عجلا ذهبيا أصفر اللون، لما كان يطوفون به تصوروا المنظر القبيح الشنيع عند هؤلاء، عجل تمثال ذهبي كبير العظم، لما كان يطوفون به ويدعونه ويتضرعون إليه كان يخرج خوار صوت خوار عجل فيقولون هذا ربنا راض عنا، فيزدادون طوافا به ودعاء له. انظر عجيب، كان هارون عليه السلام كان معهم ونهاهم عن ذلك كما قال تعالى ولقد قالهم هارون من قبل يا قومي انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. نزل موسى عن جبل الطور ومعه ألواح التوراة، أخبره الله أن القوم فعبد العجل في غيابه، ذهب إليهم موسى عليه السلام وأنبهم ونمهم على موقفهم. هذا آيات سورة الأعراف وسورة طه تكلمت عن هذا بالتفصيل. بعد ذلك حكم على السامري بالطرد والإبعاد، إلا فإن لك في الحياة أن تكون لا مساس، وأخذ العجل هذا وذرواه في البحر كما قال تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. بعد ذلك أمرهم الله تعالى من علامات توبتهم، أمرهم الله تعالى أن يقتل الفريق الذي لم يعبد العجل، أن يقتل الفريق الذي عبدوا الذين عبدوا العجل. فلذلك أمرهم الله تعالى بذلك ما في قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فانحصرت مقتلة عند بني إسرائيل لا يعلم كم قتل فيها، وبعد ذلك تابوا توبة إلى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فتاب الله عليهم. هذه الفعلة القبيحة الشنيعة تلخيصها هنا في كلمة واحدة، لقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي اتخذتم العجل بعدما غاب عنكم موسى 40 يوما على جبل الطور لمناداة الله تعالى. اتخذتم العجل ماذا؟ أحبابنا الكرام خذوا هذه الفائدة في التركيب في الجملة القرآنية، فعل اتخذ أحبابنا الكرام ينصب مفعولين إذا كان معنى صيرة، تقول اتخذت الطين إبريقا أي صيرت الطين إلى إبريق، هنا اتخذتم العجلة. أين المفعول الثاني؟ المفعول الثاني إله معروف التقدير هكذا، ثم اتخذتم العجلة إلها من بعده، اتخذتم العجلة إلها من بعده، عبدوا العجلة وجعلوه إلها مكان الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحبابنا الكرام لما ربنا في قلوبهم، هم بهذا كانوا ظالمين ولهذا عاقبهم الله سبحانه وتعالى. قال والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 93 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الكلام ما زال أحبابنا الكرام في فضح هؤلاء القوم اليهود وبيان مخالفاتهم لأمر الله سبحانه وتعالى. هنا يخاطبهم خطابا مباشرا ويسمعهم هذا الكلام ويفضحهم ويخزيهم. المهم أحبابنا الكرام أنهم لما سمعوا هذه الآيات من محمد صلى الله عليه وسلم لم يحاولوا إنكارها ولم يحاولوا تكذيبها، لم يكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا لا هذا ما حصل منا، إنما سكتوا سكوت الخلس والإذلال والهوان، كانوا في هوان وفي إذلال لما سمعوا القرآن يكشف عنهم هذه الجرائم. يقول الله تعالى لهم: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، يذكرهم بهذه الحادثة زمن موسى عليه السلام، وقد أشرت لها آيات سابقة من هذه السورة سورة البقرة، وتكلمنا عنها في حديث سابق عندما كانوا هناك عند جبل الطور ورفضوا أن يعطوا الميثاق 70 رجلا من بني إسرائيل، فرفع الله الجبل فوقهم جبل الطور كأنه ظل، عند ذلك أعطوا الميثاق مكرهين، لكنهم بعد ذلك لم يلتزموا بهذا الميثاق. إذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي قال لهم الله تعالى، أمرهم أن يأخذوا الشريعة، خذوا ما آتيناكم، الشريعة النازلة في التوراة على موسى عليه السلام وفيها الأحكام والتكليفات والتشريعات لهم، خذوها بقوة. ومر معنا أن معنى القوة هنا هي قوة الفهم والعلم وقوة الالتزام والانضباط وقوة التنفيذ وتنفيذ التكليف، فهي قوة بمظاهرها المختلفة، بمعنى أن يلتزموا بهذه التكليفات والأوامر وأن لا يخالفوها ولا يخرجوا عنها. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، هنا أمرهم أن يسمعوا، والمراد السماع هنا التدبر والفهم، يعني انتبهوا لهذه الأحكام وافهموها أولا وتدبروها، وعليكم أن تعوها وعيا واضحا. وهذا هو المراد بالسماع، ليس مجرد سماع الصوت فأي أذن تسمع، لكن المراد هو ما بعد أن يدخل الصوت في الأذن، ماذا بعد ذلك؟ أن يفكر العقل وأن يصحو القلب حتى يسمع ويفهم المراد منهم من الله سبحانه وتعالى. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ماذا فعلوا. نكمل الآية التي تكشف هذه الجريمة، قالوا سمعنا وعصينا. لاحظوا معنا أحبابنا الكرام، قالوا سمعنا وعصينا، أي سمعنا الصوت لكننا عصينا الأمر، لم ننفذ ولم نسلم بالأمر هذا. الحقيقة هذه الجملة عجيبة أحبابنا الكرام، تدل على النفسية اليهودية المتخلفة الخارجة على أوامر الله تعالى. أي قوم هؤلاء؟ يقولهم الله خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، هم يقولون مقابل هذا سمعنا وعصينا، عصوا موسى عليه السلام وعصوا أمر الله سبحانه وتعالى. فقط أدعوكم أحبابنا الكرام إلى تذكر موقف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذي ذكرته الآيات الأخيرة من هذه السورة، سورة البقرة، وذلك في قوله تعالى قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قارنوا الفرق بين الموقفين بين الفريقين. فريق الصحابة الأطهار قالوا سمعنا وأطعنا، وفريق اليهود الشياطين قالوا سمعنا وعصينا. شتان بين هؤلاء وبين هؤلاء. ماذا بعد ذلك؟ قال تعالى وأشرموا في قلوبهم العجل بكفرهم. العجل، العجل الذي أحبوه عندما ذهب موسى إلى منادات الله تعالى على جبل الطور، عندما صنع لهم ذلك السامري المجرم الكافر، صنع لهم عجلا من ذهب، وكان عجلا أصفر ذهبي، إذا طافوا حوله سمعوا له خوار، فهذا كانوا يحبونه. وموسى عليه السلام ذرّاه ذرية ونسفه نسفا وقضى عليه وأهلك السامري، لكن محبة العجل متغلغلة في قلوبهم. القرآن يقول وأشرموا في قلوبهم العجل بكفرهم. أحبابنا الكرام، أدعوكم لحظة إلى أن تتخيلوا معنى هذه الصورة القرآنية العجيبة المرسومة في هذه الجملة. أشرموا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشرموا في الماضي مبني المجهول من الشراب، والشراب هو السائل الذي يوضع في الجوف، يوضع في البطن، ينزل إلى المعدة، يسمى هذا شراب. أما هنا الشراب لم يكن في بطونهم ومعداتهم، إنما كان في قلوبهم. والقلب لا يشرب شرابا في الحقيقة، ولا يأكل طعاما، الطعام وشراب البطن والمعدة، وليس القلب. القلب مركز الأحاسيس والمشاعر، لكن هؤلاء أشرموا العجل في قلوبهم. طبعا هنا في كلمة محذوفة المراد بها أشرموا في قلوبهم حب العجل بكفرهم. أشرموا في قلوبهم حب العجل، يعني تمكن حب العجل من قلوبهم وسيطر عليها، ولهذا كفروا بالله تعالى وعبدوا ذلك العجل. لكن الرائعة الجميلة في هذه الصورة أن العجل كأنه يدخل إلى قلوبهم. تصور معنا هذا المنظر أخي الكريم، رجل كبير فاتح صمه سمين مثل أيام شارون، إذا تذكرتموه كيف كان سنة الهالك الملعون شارون، فتح صمه. ماذا تنظر أمامك الآن؟ إن العز الآن يدخل إلى فمه ويحشر حشرا من فمه إلى حلقه إلى لونه إلى بطنه ويدخل بطنه. تأمل هذا المنظر، العجل الآن في بطن ذلك اليهودي شارون أو غيره، كم سيكون حجمه؟ عجل وزنه نصف طن يدخل في ذلك البطن ويكون في داخله، فكيف ستكون الصورة العجيبة؟ أشرموا في قلوبهم العجل لكفرهم. هذا من روائع روائع التصوير الفني الملهم المعجز في كتاب الله تعالى في فضح أعداء اليهود. أعداء الله سبحانه وتعالى قال قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا إيمان يدعوكم لا تتفلتوا وتقولوا سمعنا وعصينا؟ ليس هذا إيمانا، بئس هذا الإيمان الذي لا يكون صاحبه إلى الالتزام بأوامر الله وتنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى. إيمانكم الحقيقة ليس موجودا، إيمانكم كفر، لأنه نتج عنها أن تقولوا سمعنا وعصينا. هذا فضح من اليهود أعداء الله سبحانه وتعالى. قال والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.